قطب الحرب يا قطب الحرب يا قطب الحرب غيرك من دراها علي وأسرار عزمك من دراها أمك شنه راضع من دراها شربت العرش لو شنهي القضية شنهي القضية يل بالحرب يل بالحرب قطب الرحات الأوحدي كلك عزم كلك عزم من وين مدحك وابتدي قايلها قبل المعتزل يا سيدي أنا في مديحك الكنون لا أهتدي وأنا الخطيب الهزبري المفقع مفقع بيك المواهب بيك المواهب تجتمع منه إلى وعين النبي بكل موزمة تنظر على المن يسأله جاهز علي جاهز علي تجاوب بلا أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع عزمك علي قبال المواقف تنثني تشح المراجل وانت كل وقتك غني عزمك علي قبال المواقف تنثني تشح المراجل وانت كل وقتك غني ما نادتك حرب إلا سيفك معتني والسمهرية تستقيم وتنحني فكأنما بين الأضالع أضلع يل رمحك بصدر العدو يل رمحك بصدر العدو جهنم طعن وتضربه بسيفك من البار اللعن يل رمحك بصدر العدو جهنم طعن وتضربه بسيفك من البار اللعن عمرو بن ود وين من أجدامك سعن يا هازم الأحزاب لا تثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع الواقف بوجه الكلايف مرتهي مرحب قبل لا يعتني لك منتهي الواقف بوجه الكلايف مرتهي مرحب قبل لا يعتني لك منتهي خيبر أظن خيبر أظن تعرف يمينك من إيه يا قالع الباب يا قالع الباب الذي عن هزه حجزت أكف أربعون وأربع يمن ربك بفعلك كان يملاك منو مثلك بطولة وزود يملاك بحرب خيبر هتف جبريل يملاك لحقوا علي ليشيل الوطية لحقوا علي ليشيل الوطية